بسم الله الرحمن الرحيم. اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا أو نذرتم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا أو نذرتم